إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن كثيرا من الأمور المشتبهة يترتب على عدم وضوحها وبيانها كثير من الشرور، وكثير من هذه الأمور المشتبهة هي أصول من الأصول. فعلى العبد الحاذق أن يميز بين ما فيه صالحه وما يضره، وما ينبغي أن يؤديه في دين الله تبارك وتعالى ليتقرب بذلك إلى ربه، وما ينبغي أن يحيد عنه ويبتعد منه لأنه يسقط عليه سيده ومولاه. الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق، وهذا أمر كثيرا ما يلتبس حتى يصير خشوع النفاق خشوعا، يحسب الآتي به أنه يتقرب به إلى الله رب العالمين ولا يزداد به من الله تبارك وتعالى إلا سخطا، ولا عن الله تبارك وتعالى إلا بعدا. الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق: خشوع الإيمان هو خشوع القلب لله تبارك وتعالى بالتعظيم والإجلال والوقار والمهابة والحياء، فينكسر القلب لله كسرة ملتئمة، أي مكونة من الوجل والخجل والحب والحياء وشهود نعم الله وجنايات نفسه، أي جنايات العبد، فيشهد نعم الله تبارك وتعالى عليه ويشهد جنايات نفسه. فمن هذا كله بتلك النسب في تلك العناصر ينتج عندنا في النهاية خشوع الإيمان، خشوع القلب لله رب العالمين بالتعظيم والإجلال والوقار والمحبة والحياء والمهابة، ينكسر القلب لله كسرة ملتئمة من الوجل والخجل والحب والحياء وشهود نعم الله تبارك وتعالى عليه وجنايات نفسه. وحينئذ يخشع القلب لا محالة، فيتبعه خشوع الجوارح، فخشوع الجوارح فرع عن خشوع القلب. وأما خشوع النفاق فيبدو على الجوارح تصنعا وتكلفا والقلب غير خاشع. وكان بعض الصحابة يقول: أعوذ بالله من خشوع النفاق. فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى الجسد خاشعا والقلب غير خاشع. فالخاشع لله تبارك وتعالى عبد قد خمدت نيران شهوته وسكن دخانها عن صدره، فانجلى الصدر وأشرق فيه نور العظمة، فماتت شهوات النفس للخوف والوقار، فماتت شهوات النفس للخوف والوقار الذي حشي به، وخمدت الجوارح وتوقر القلب واطمأن إلى الله رب العالمين وذكره بالسكينة التي نزلت عليه من ربه، فصار مخبتا لله رب العالمين. المخبت المطمئن، والخبت من الأرض من خفض واتسع، فإن الخبت من الأرض مطمئن فاستنقع فيه الماء، فكذلك القلب المخبت قد خشع واطمئن كالبقعة المطمئنة من الأرض التي يجري إليها الماء فيستقر فيها. وعلامته أن يسجد القلب بين يدي الرب إجلالا له وذلا وانكسارا بين يديه سجدة لا يرفع رأسه عنها حتى يلقاه. علامة خشوع الإيمان وعلامة الإخبات للرحيم الرحمن أن يسجد القلب بين يدي الرب إجلالا له وانكسارا وذلا بين يديه سجدة لا يرفع رأسه عنها حتى يلقاه. وأما القلب المتكبر فإنه قد اهتز بتكبره وربى على الضد من المخبت الذي خشع واطمأن كالبقعة المطمئنة من الأرض التي يجري إليها الماء حتى يستقر فيها. بضد ذلك تجد الذي ربى فانتفق فزاد فعلى، فهو قلب متكبر اهتز بتكبره وربى، فهو كالبقعة الرابية من الأرض أي المرتفعة لا يستقر عليها الماء. فهذا خشوع الإيمان وهذا خشوع النفاق. التماوت وخشوع النفاق حال عند تكلف إسكان الجوارح تصنعا ورياء. التماوت وخشوع النفاق حال عند تكلف إسكان الجوارح تصنعا ورياء، ونفسه في الباطن شابة طرية ذات شهوات وإيرادات، فهو يتخشع في الظاهر وأسد الغابة رابض بين جنبيه ينتظر الفريسة، خاشع في الظاهر مخبت مطمئن ساكن متوقر، وأسد الغابة في الباطن رابض بين جنبيه ينتظر الفريسة. فلا بد من التفرقة بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق، وإلا تكلف المرء وتصنع وتوقر وراء وهو يحسب أنه قد أتى بالخشوع لله رب العالمين إيمانا، وهو إنما ينافق ويرائي ويأتي بخشوع النفاق. هذه الجوارح إنما هي رعية لملك، وهذا الملك هو القلب، فإذا خشع القلب فلا بد أن تخشع الجوارح، فخشوع الجوارح يتبع خشوع القلب لا محالة، فيأتي طبعا لا تكلفا، ويأتي حقيقة لا مراءة، وإنما يأتي كالسجية التي يفطر عليها الإنسان ويخلق عليها. يأتي من المرء خشوع الإيمان بالتوقر والسكينة والإخبات كالأرض المطمئنة التي يستقر بها الماء، بالضد من القلب المتكبر الذي قد ربى فانتفق مستعليا بكبره فلا يستقر عليه ماء ولا ينتفع به أحد. الأول فيه كسرة بين يدي الله تبارك وتعالى لا يرفع منها أي من سجدته بين يدي ربه انكسارا وذلا لا يرفع عنها حتى يلقاه، وحينئذ تخشع الجوارح لله رب العالمين لا محالة لأنها تبع. وأما أن يكون القلب غير خاشع ويتكلف المرء خشوع الجوارح فهذا خشوع النفاق. أعوذ بالله من خشوع النفاق. فقيل وما هو ما خشوع النفاق؟ قال أن ترى الجسد خاشعا والقلب يعني وحال القلب أنه غير خاشع فهذا خشوع النفاق. فهذا فارق قد يكون دقيقا بادي الرأي، ولكنه عند التحقيق وعند النظر والتفتيش في أطواء النفس ومراعاة أحوال القلب يستطيع المرء أن يضع يده عليه مستقرا بحقيقة واضحة منبلجة لا يمكن أن يخدع فيها نفسه ولا يخدع بالتالي بها غيره، خشوع الإيمان وخشوع النفاق. والفرق أيضا بين شرف النفس والتيه، أن يكون المرء تياها وأن يكون المرء مستعليا فهذا شيء، وأن يكون المرء شريف النفس بعيدا عن مواقعة الدنايا قد يختلط الأمر فيأتي من المرء عجب وتيه، ويأتي من المرء استعلاء وتكبر وبغي وتجبر، وهو يحسب أنه يترفع عن الدنايا وأنه يأخذ بشرف النفس الذي ينبغي أن يأخذ به المؤمن. فما الفارق؟ ما الفارق بين شرف النفس والتيه والعجب؟ شرف النفس صيانتها عن الدنايا والرذائل والمطامع التي تقطع أعناق الرجال فيربأ بنفسه وينأى بها مبتعدا عن أن يلقيها في شيء من ذلك، في الدنايا والرذائل والمطامع التي تقطع أعناق الرجال، بخلاف التيه والعجب، فإن تيها خلق متولد بين أمرين: إعجابه بنفسه وازدرائه بغيره. أن يكون المرء معجبا بنفسه محتقرا لغيره، فيأتي التيه من هذين، وبئس المولود هو. يتولد من بين هذين التيه، أن يكون المرء تياها ذاهبا بنفسه، شامخا بأنفه، مترفعا بالباطل على غيره، عجبا وكبرا. يأتي ذلك من إعجابه بنفسه وازدرائه بغيره، أي واحتقاره لغيره، فيتولد من هذين هذا الخلق المذموم. شرف النفس يتولد من بين خلقين كريمين: إعزاز النفس وإكرامها، وتعظيم مالكها وسيدها. هذا خلق يأتي من بين خلقين كريمين هما إعزاز النفس وإكرامها، والثاني تعظيم مالكها وسيدها، أن يكون عبده دنيا وضيعا خسيسا. فيتولد من بين هذين الخلقين شرف النفس وصيانتها، يعز نفسه ويكرمها، هذا خلق، وينبغي أن يكون المسلم كذلك. والخلق الثاني أن يعظم المالك السيد الرب الإله الحق، من أن يكون عبده، أن يكون عبده بهذه النسبة دنيا وضيعا خسيسا. فيتولد من بين هذين الخلقين الشريفين شرف النفس وصيانتها. وأصل هذا كله استعداد النفس وتهيئها وإمداد وليها ومولاها لها. فإذا فقد الاستعداد والإمداد فقد الخير كله. استعداد النفس وتهيئها لأن تكون قابلة منفعلة، أن يكون المحل قابلا كالأرض الطيبة لا كالأرض السبخة، لأن الأرض السبخة محل غير قابل، فمهما قمت عليه ومهما بذلت فيه من جهد فإنه لا ينبت لك شيئا ولا يعود عليك بفائدة، كالأرض الطيبة. استعداد النفس وتهيئها وإمداد وليها ومولاها لها، فاستعداد وإمداد، فإذا كان ذلك كذلك فهو الأصل الذي يتفرع عنه ذلك الخلق الشريف، وهو شرف النفس وصيانتها. ففرق بين أن تكون شريف النفس صينا لنفسك عن مواقعة الرذائل والوقوع في الدنايا والمطامع التي تقطع أعناق الرجال، وهو خلق محمود يرضاه لك سيدك ومولاك. فرق أن تكون على هذا الخلق وأن يشتبه عليك شرف نفسك وصيانة عرضك بالتيه والعجب والكبر والشموخ، والشموخ بالباطل لا بدين الله رب العالمين الحق إعزازا له، فإذا التبس ذلك بذلك فهو هلاك الأبد. ولكن الله رب العالمين جعل الأمر على هذا النحو واضحا، فيميز الإنسان، وإذا كان ذا نية صالحة فلا بد أن يهدى إلى الصراط المستقيم. الفرق بين شرف النفس والتيه، والفرق بين الحمية والجفاء. الحمية فطام النفس عن رضاع اللوم من ثدي هو مصب الخبائث والرذائل والدنايا، ولو غزر لبنه وتهالك الناس عليه فإن لهم فطاما تنقطع منه الأكباد حسرات، فلا بد من الفطام. فإن شئت عجل وأنت محمود مشكور، وإن شئت أخر وأنت غير مأجور. بخلاف الجفاء فإنه غلظة في النفس وقساوة في القلب وكثافة في الطبع، يتولد عنها خلق يسمى الجفاء، أن يكون المرء ذا حمية وذا غيرة، وأن يكون المرء جافيا جاسيا قاسيا عنيفا لا يبض قلبه بقطرة رحمة، فشتان. الحمية فطام النفس عن رضاع اللوم من ثدي هو مصب الخبائث والرذائل والدنايا، ولو غزر لبنه وتهالك الناس عليه فإن لهم فطاما تنقطع معه الأكباد حسرات، فلا بد من الفطام. فإن شئت عجل وأنت محمود مشكور، وإن شئت أخر وأنت غير مأجور، لأن الفطام آت آت، ولقاء الرب جل وعلا قريب دان. بخلاف الجفاء فإنه غلظة في النفس وقساوة في القلب وكثافة في الطبع، يتولد عنها خلق يسمى الجفاء. فقد يكون المرء جافيا جاسيا قاسيا عنيفا حطمة، وهو يحسب أن ذلك من الحمية ومن الغيرة على العرض أو على الشرف أو على دين الله رب العالمين، وما هو إلا الجفاء. فشتان. ففرق بين أن تكون حمي الأنف قائما بأمر الله رب العالمين غيورا على دينه وعلى محارم الله رب العالمين أن تنتهك، وأن تكون جافيا جاسيا قاسيا حطمة. وشر الرعاء الحطمة. وقد يشتبه التواضع بالمهانة، فيذل المرء وهو يحسب أنه يتواضع لله رب العالمين، وما أتى منه إلا المهانة والمذلة والانحطاط والضعة. الفرق بين التواضع والمهانة أن التواضع يتولد من بين العلم بالله سبحانه ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وتعظيمه ومحبته وإجلاله، ومن معرفة العبد بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملها وآفاتها. فيتولد من العلم بالله رب العالمين وبأسمائه الحسنى وصفاته المثلى بنعوت جلاله وصفات كماله وجلاله وجماله ومحبته وإجلاله، ومن معرفة العبد بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملها وآفاتها، يتولد من هذين خلق هو التواضع. فمن أين يتولد خلق التواضع؟ من علمك بالله ومعرفتك بنفسك. فإذا عرفت الله تبارك وتعالى وعلمت أسماءه وصفاته وأحط بشيء من ذلك بمعرفة دقيقة واعية، وعرفت نفسك وآفات نفسك، وعرفت ما أنت عليه ما كنته وما تصير إليه، حينئذ يأتيك هذا الخلق الجليل الشريف، وهو خلق التواضع، يتولد من العلم بالله وأسمائه وصفاته ونعوت جماله وصفات كماله ومعرفة العبد بنفسه ونقصها وانحطاطها وأمرها بالسوء وهي أمارة به، ومن معرفته بعجزه وقصوره عن إرضاء ربه وتقصيره في حق سيده ومولاه، فحينئذ يتواضع لله. والتواضع انكسار القلب لله وخفض الجناح جناح الذل والرحمة لعباد الله. فالتواضع انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة لعباد الله. فلا يرى العبد المتواضع له على أحد فضلا، لا يرى له على أحد فضلا، ولا يرى له عند أحد حقا. إذا تواضع المرء لله تبارك وتعالى لم يرى لنفسه على أحد فضلا ولا له عند أحد حقا، بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبله. وهذا خلق إنما يعطيه الله عز وجل من يحبه ويكرمه ويقربه ويجتبيه. يتولد من العلم بالله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته ومعرفة العبد بنفسه. فإذا وجد العلم بالله والمعرفة بالنفس جاء خلق التواضع، انكسار للقلب وخفض لجناح الذل والرحمة لعباده في أرضه. فلا يرى له على أحد فضلا ولا له عند أحد حقا، بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبله. هذا الخلق الشريف لا يؤتيه الله تبارك وتعالى إلا من يحبه ويكرمه ويقربه، لأن ضده إذا وجدت منه ذرة في عبد دخل النار. من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دخل النار، كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم رحمه الله بسنده عن عبد الله بن مسعود أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: ليس ذلك، ولكن الله رب العالمين جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فمن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والكبر على الضد من التواضع، من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لم يدخل الجنة، وإذا يدخل النار. فالتواضع هذا الخلق الشريف لا يؤتيه الله تبارك وتعالى إلا من يحبه ويكرمه ويقربه، لأن ضده من أخذ بشيء منه فقد نازع الله رب العالمين فيما هو خاص بالله رب العالمين وهو كبرياؤه. ومن نازع الله تبارك وتعالى في كبريائه سبحانه قصمه وأدخله النار. وأما المهانة فهي الدناءة والخسة وبذل النفس وابتذالها في نيل حظوظها وشهواتها. المهانة تشتبه بالتواضع، أن يكون المرء متواضعا لله رب العالمين منكسرا، لا يرى له على أحد فضلا ولا له عند أحد حقا. المهانة ربما التبست بهذا الخلق الشريف، فما هي؟ الدناءة والخسة وبذل النفس وابتذالها في نيل حظوظها وشهواتها، كتواضع السفل في نيل شهواتهم، وتواضع المفعول به للفاعل، وتواضع طالب كل حظ لمن يرجو نيل حظه منه. فهذا كله ضعف، والضعة المذلة والمهانة، فهذا كله ضعة لا تواضع. قد يأتي من الإنسان أمثال هذه الرذائل وهو يظن أنه يأتي بالتواضع لله رب العالمين، وهيهات. الله سبحانه يحب التواضع ويبغض الضعة والمهانة. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند مسلم وعند أبي داود وابن ماجه: وأوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفقر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ففارق دقيق كما ترى بين التواضع والمهانة، فلا يشتبهن شيء من ذلك عليه. والتواضع المحمود نوعان: النوع الأول تواضع العبد عند أمر الله امتثالا وعند نهيه اجتنابا، فإن النفس لطلب الراحة تتلكأ في أمره، فيبدو من النفس نوع إباء وشراد، أي شرود واستعصاء ونفور هربا من العبودية، وتثبت النفس عند نهيه طلبا للظفر بما منع منه. فإذا وضع العبد نفسه لأمر الله ونهيه فقد تواضع للعبودية. خلق التواضع المحمود على نوعين: الأول تواضع العبد عند أمر الله امتثالا وعند نهيه اجتنابا، لأن النفس لطلب الراحة تتلكأ عند الأمر وتثبت عند النهي، تتلكأ عند الأمر فيبدو منها نوع إباء ونفور هربا من العبودية، وتثبت عند النهي طلبا للظفر بما منع منه. فإذا وضع العبد نفسه لأمر الله ونهي الله فقد تواضع للعبودية. فهذا هو النوع الأول، تواضع العبد عند أمر الله امتثالا وعند نهيه اجتنابا. وأما النوع الثاني فتواضعه لعظمة الرب وجلاله، وخضوعه لعزته وكبريائه، فكلما شمخت نفسه ذكر عظمة الرب تعالى وتفرده بذلك، وغضبه الشديد على من نازعه ذلك، فتواضعت إليه نفسه، وانكسر لعظمة الله قلبه، واطمأن لهيبة سيده، وأخبت لسلطانه، فهذا غاية التواضع. وهذا أي النوع الثاني يستلزم النوع الأول من غير عكس، فالتواضع عند الأمر والنهي لا يستلزم التواضع لعظمة الرب وجلاله وتمام الخضوع لعزته وكبريائه. وأما التواضع لعظمة الرب وجلاله والخضوع لعزته وكبريائه فإنه يستلزم التواضع عند الأمر امتثالا وعند النهي اجتنابا. فهذا النوع الثاني من نوعي التواضع المحمود يستلزم أن يدخل فيه وينتج عنه لا محالة القسم الأول من قسمي التواضع المحمود. القسم الأول من قسمي التواضع المحمود: وأن تتواضع عند أمر الله رب العالمين امتثالا وعند نهي الله رب العالمين اجتنابا. فإذا جاءك الأمر أو النهي امتثلت عند الأمر واجتنبت عند النهي من غير ما تلكؤ ولا تلجلج ولا بطء في تنفيذ الأمر واجتناب النهي. وأما القسم الثاني من قسمي التواضع المحمود فهو التواضع لعظمة الرب وجلاله والخضوع لعزته وكبريائه، فكلما شمخت النفس ذكر عظمة الرب وتفرد الله تبارك وتعالى بالعظمة والكبرياء والعزة، وذكر غضبه الشديد على من نازعه ذلك، فتتواضع إليه نفسه، وينكسر لعظمة الله قلبه، ويطمئن لهيبة ربه، ويخبت لسلطانه، فهذا غاية التواضع، نسأل الله أن يرزقنا إياه. فلا يشتبهن عليك أمر التواضع بأمر المهانة فشتان ما بينهم. وكذلك القوة في أمر الله، القوة في أمر الله جل وعلا، والعلو في الأرض بالفساد. العلو في الأرض يشتبه بالقوة في أمر الله رب العالمين. القوة في أمر الله هي تعظيمه وتعظيم أوامره وحقوقه حتى يقيمها الله، فهذه هي القوة في أمر الله رب العالمين. وأما العلو في الأرض فهو من تعظيم نفسه وطلب تفردها بالرياسة ونفاذ الكلمة، سواء عز أمر الله أم هان، فهو يعمل لحسابه، يعمل لنفسه، وليس كذلك المخلصون. بل إذا عارضه أمر الله وحقوقه ومرضاته في طلب علو نفسه لم يلتفت إلى ذلك وأهدره، وأماته في تحصيل علو نفسه. ففارق كبير بين القوة في أمر الله جل وعلا والعلو في الأرض. وكذلك الحمية لله والحمية للنفس. فالحمية لله يثيرها تعظيم الأمر والآمر، وأما الحمية للنفس فيثيرها تعظيم النفس والغضب لفوات حظوظها. أن تكون الحمية لله وأن تكون الحمية للنفس، فيختلط الأمر على المرء فتأتي حمية النفس لطلب حظها، وهو يحسب أنه إنما حمي لله رب العالمين وغضبا لله رب العالمين، وما هو إلا عامل لحساب نفسه. الحمية لله أن يحمى قلبه من تعظيم حقوق ربه، وهي حال عبد قد أشرق على قلبه نور سلطان الله فامتلأ قلبه بذلك النور، فإذا غضب فإنما يغضب من أجل نور ذلك السلطان الذي ألقي على قلبه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب احمرت عيناه وبدا بين عينيه عرق يدره الغضب، ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله، وما انتصر لنفسه أبدا صلى الله عليه وسلم. فالحمية لله والقوة في أمر الله، وذلك هو الذي يتأتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى زيد بن أسلم عن أبيه أن موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم كان إذا غضب اشتعلت قلنسوته نارا، وهذا بخلاف الحمية للنفس، فإنها حرارة تهيج من نفسه لفوات حظها أو طلبه، أي طلب حظ النفس، فإن الفتنة في النفس، والفتنة هي الحريق، والنفس متلظية بنار الشهوة والغضب، فإنما هما حرارتان تظهران على الأركان، حرارة من قبل النفس المطمئنة أثارها تعظيم حق الله، وحرارة من قبل النفس الأمارة بالسوء أثارها استشعار فوات الحظ. فهما حرارتان، حرارة تظهر على الأركان من قبل النفس المطمئنة أثارها تعظيم حق الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب احمرت عيناه صلى الله عليه وسلم وبدا بين عينيه عرق يدره الغضب، وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان من شدة الغضب صلى الله عليه وسلم، ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله، وما انتقم لنفسه قط، ولا انتصر لحظ نفسه أبدا صلى الله عليه وسلم. وأما الحرارة الثانية فهي من قبل النفس الأمارة بالسوء، يثير هذه الحرارة استشعار النفس فوات الحظ، فإذا فات حظ المرء حمي، وجاءت تلك الحرارة فظهرت على الأركان، وما حمي إلا لنفسه ولفوات حظها، وما كانت حميته لله رب العالمين. ففرق بين الحمية التي ينبغي أن لا تكون إلا لله رب العالمين، والحمية التي تكون للشيطان الرجيم، والتي تكون لحظ النفس والبحث عن شهواتها وخوف فوات حظها. وفرق بين القوة في أمر الله جل وعلا والعلو في الأرض. وفرق أيضا بين الجود والسرف، أن تكون جوادا وأن تكون بذولا وأن تكون كريما هذا شيء، وأن يكون الأبعد مبذرا مسرفا طائشا لا يدري ما يفعل هذا شيء آخر. ففرق بين الجود والسرف، الجواد حكيم يضع العطاء مواضعه، والمسرف يبذر وقد يصادف عطاؤه موضعه، وكثيرا ما لا يصادف عطاؤه موضعه. أحيانا يأتي من المسرف المبذر أن يصيب الموضع فيشتبه الأمر وكأنه يسير على مقتضى الحكمة، وليس كذلك. الجواد حكيم يضع العطاء موضعه، والمسرف مبذر وقد يصادف عطاؤه موضعه، وكثيرا لا يصادفه. وإيضاح ذلك أن الله سبحانه بحكمته جعل في المال حقوقا، وهي نوعان: حقوق موظفة وحقوق ثانية. فالحقوق الموظفة كالزكاة والنفقات الواجبة على من تلزمه نفقته، فهذه حقوق موظفة محددة مرتبة. وأما الحقوق الثانية كحق الضيف ومكافأة المهدي وما وقى به المرء عرضه ونحو ذلك، وما وقى به المرء عرضه، كما قال للشاعر هنالك وهو يقول: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عبيدة والأبرص، في معنى ما قال: فقال اقطعوا عني لسانه، اقطعوا عني لسانه، فأعطوه حتى سكت. فما وقى به المرء عرضه. فالجواد يتوقى بماله أداء هذه الحقوق على وجه الكمال، طيبة بذلك نفسه، راضية مؤملة للخلف في الدنيا والثواب في العقبة. فهو يخرج ذلك بسماحة قلب وسخاوة نفس وانشراح صدر. هذا هو الجواد الكريم بخلاف المبذر، فإنه يبسط يده في ماله بحكم هواه وشهوته جزافا لا على تقدير ولا مراعاة مصلحة، وإن اتفقت له المصلحة أحيانا. فالأول أي الجواد بمنزلة من بذر حبه في الأرض تنبت وتوخى ببذره مواضع الإنبات، فهذا لا يعد مبذرا ولا سفيها. وأما المبذر فبمنزلة من بذر حبه في سباخ وعزاز من الأرض. السباخ بجمع سبخة، وهي الأرض التي لم تحرث ولم تعمر لملوحتها. والعزاز الأرض الصلبة السريعة السيل، فلا ينبت فيها شيء. فهذا مثال المبذر، هو بمنزلة من بذر حبه في سباخ وعزاز من الأرض، وإن اتفق بذره في محل النبات بذر بذرا متراكما بعضه على بعض، فذلك المكان البذر فيه ضائع معطل، يعني الذي هو سبخ سبخة من عزاز الأرض، البذر فيه مضيع. وإذا بذر المبذر الذي كمثل هذا الذي يبذر الحبة في الأرض الطيبة التي تنبت أحيانا، إذا وقع منه ذلك أحيانا كان كحال الذي يبذر بذرا في أرض طيبة متراكبا حبه بعضه فوق بعض، فذلك يحتاج أن يقلع بعض زرعه ليصلح الباقي ولئلا تضعف الأرض عن تربيته. والله سبحانه هو الجواد على الإطلاق، بل كل جود في العالم العلوي والسفلي بالنسبة إلى جوده أقل من قطرة في بحار الدنيا وهي من جوده. ومع هذا فإنما ينزل بقدر ما يشاء، وهو الجواد الكريم، ومع ذلك ينزل بقدر ما يشاء. وجوده لا يناقض حكمته، ويضع عطاءه موضعه، وإن خفي على أكثر الناس أن تلك مواضعه، فالله يعلم حيث يضع فضله وأي المحال أولى به. ففرق بين الجود والإسراف، بين الكرم والتبذير، وليكن ذلك على مقتضى الحكمة، فإذا غابت فلا خير هنالك. وفرق بين المهابة والكبر، بين أن يكون المرء مهيبا وأن يكون متكبرا. فرق بين المهابة والكبر. فالمهابة أثر من آثار امتلاء القلب بعظمة الله ومحبته وإجلاله، فإذا امتلأ القلب بذلك حل فيه النور ونزلت عليه السكينة، وألبس رداء الهيبة فاكتسى وجهه الحلاوة والمهابة، فأخذ بمجامع القلوب محبة ومهابة، فحنت إليه الأفئدة وقرت به العيون وأنست به القلوب، فكلامه نور ومدخله نور ومخرجه نور وعمله نور، وإن سكت علاه الوقار وإن تكلم أخذ بالقلوب والأسماع. فهي أثر من امتلاء القلب بعظمة الرب ومحبته وإجلاله، فيتأتى من هذا الأثر. وأما الكبر فأثر من آثار العجب والبغي من قلب قد امتلأ بالجهل والظلم، ترحلت منه العبودية ونزل عليه المقت، فنظره إلى الناس شزر، أي نظر استهانة واحتقار بمؤخر العين، ومشيه بينهم تبختر أي خيلاء، ومعاملته لهم معاملة الاستئثار لا الإيثار ولا الإنصاف، ذاهب بنفسه تيها لا يبدأ من لقيه بالسلام، وإن رد على من سلم عليه رأى أنه قد بالغ في الإنعام عليه، لا ينطلق لهم وجهه ولا يسعهم خلقه، ولا يرى لأحد عليه حقا ويرى حقوقه على الناس، ولا يرى فضلهم عليه ويرى فضله عليهم، ولا يزداد من الله إلا بعدا، ومن الناس إلا صغارا وبغضا. ففرق بين المهابة، وهي خلق محمود وأثر من آثار امتلاء القلب بمحبة الرب وتعظيمه وإجلاله، فحينئذ وحين امتلاء القلب بذلك ينزل فيه النور وتنزل عليه السكينة، ويلبس رداء الهيبة فيكتسي وجهه الحلاوة والمهابة، ويأخذ بمجامع القلوب محبة ومهابة، فتحن إليه الأفئدة وتقر به العيون وتأنس به القلوب، فكلامه نور ومدخله نور ومخرجه نور وعمله نور، وإن سكت علاه الوقار وإن تكلم أخذ بالقلوب والأسماع. فكل ذلك أثر من آثار امتلاء القلب بمحبة الرب وتعظيمه وإجلاله. أما الكبر فأثر من آثار العجب والبغي من قلب قد امتلأ بالجهل والظلم، ترحلت منه العبودية ونزل عليه المقت، نظره إلى الناس شزر باحتقار واستهانة بمؤخر العين، ومشيه بينهم تبختر وخيلاء، ومعاملته لهم معاملة الاستئثار لا الإيثار ولا الإنصاف، ذاهب بنفسه تيها لا يبدأ من لقيه بالسلام، وإن رد على من سلم عليه رأى أنه بالغ في الإنعام عليه، لا ينطلق لهم وجهه ولا يسعهم خلقه ولا حلمه، ولا يرى لأحد عليه حقا ويرى حقوقه على الناس، ولا يرى فضلهم عليه ويرى فضله على الناس، ولا يزداد من الله إلا بعدا، ومن الناس إلا صغارا وبغضا. ففرق فشتان ما بين المهابة والكبر، وفرق بين الصيانة والتكبر. أن تكون صائنا لنفسك بعيدا عن الدنايا منعزلا عن الرذايا، وأن يكون المرء متكبرا. الصائن لنفسه بمنزلة رجل قد لبس ثوبا جديدا نقي البياض، ذا ثمن، فهو يدخل به على الملوك فمن دونه، فهو يصونه عن الوسخ والغبار والطبوع، جمع طبع بالتحريك وهو الدنس، وأما الطبع بالسكون فهو الختم، وأصله من الوسخ والدنس يغشيان السيف. فهو يصون ثوبه عن الوسخ، مثل الصائم لنفسه كرجل قد لبس ثوبا جديدا نقي البياض يدخل به على الملوك فمن دونهم، فهو يصون ثوبه عن الوسخ والغبار والطبوع وأنواع الآثار إبقاء على بياضه ونقائه، فتراه صاحب تعزز وهروب من المواضع التي يخشى منها عليه التلوث، فلا يسمح بأثر ولا طبع أي دنس ولا تلوث يعلو ثوبه، وإن أصابه شيء من ذلك على غرة بادر إلى قلعه وإزالته ومحو أثر. هكذا الصائن لقلبه ودينه، تراه يتجنب طبوع الذنوب وآثارها، فإن لها في القلب طبوعا وآثارا أعظم من الطبوع الفاحشة في الثوب النقي البياض. الذنوب والآثام لها آثار بطبوع، أي بأدناس وأقذار وآثار في القلوب، هي أعظم من الأدناس والأقذار الفاحشة في الثوب النقي البياض، ولكن على العيون غشاوة أن تدرك تلك الطبوع، فتراه أي الصائن نفسه يهرب من مضان التلوث ويحترس من الخلق، ويتباعد عن تخالطهم مخافة أن يحصل لقلبه ما يحصل للثوب الذي يخالط الدباغين والذباحين والطباخين ونحوهم. يصون دينه ويحفظ عرضه، ويغار على قلبه أن يخالط الناس فيتسلل إليه حينئذ شيء يدنس نقاء صفحة قلبه، فتراه يحترس من الخلق ويتباعد من تخالطهم مخافة أن يحصل لقلبه ما يحصل للثوب الذي يخالط الدباغين والذباحين والطباخين والزبالين ونحوهم، بخلاف صاحب العلو والتكبر، فإنه وإن شابه هذا في تحرزه وتجنبه فهو يقصد أن يعلو رقابه ويجعلهم تحت قدمه، فهذا لون وهذا لون، ففارق كبير بين الصيانة والتكبر، فكن صائنا لنفسك ولا تكن متكبرا، وفارق كبير بين الشجاعة والتهور، أن تكون شجاعا وأن يكون الأبعد مجترئا متهورا. الشجاعة من القلب، وهي ثباته واستقراره عند المخاوف، وهي خلق يتولد من الصبر وحسن الظن. الشجاعة خلق يتولد من الصبر وحسن الظن، فإنه متى ظن الظفر أي النصر وساعده الصبر ثبت. إذا ظن النصر والظفر وساعده الصبر على ذلك ثبت، كما أن الجبن يتولد من سوء الظن وعدم الصبر، فلا يظن الظفر ولا يساعده الصبر فيفر موليا، وأصل الجبن من سوء الظن ووسواس النفس بالسوء، أصل الجبن من سوء الظن ووسوسة النفس بالسوء، وهو ينشأ، هذا الجبن ينشأ من الرئة، فإذا ساء الظن ووسوست النفس بالسوء انتفخت الرئة، فزاحمت القلب في مكانه وضيقت عليه حتى أزعجته عن مستقره، فأصابه الزلازل والاضطراب والإزعاج لإزعاج الرئة له وتضييقها عليه. ولهذا جاء في حديث عمرو بن العاص الذي رواه أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: شر ما في المرء جبن خالع وشح هالع، فهذا شر ما في المرء. ورواه أيضا أبو داود وهو حديث صحيح، الهلع الجزع. وهالع أي ذو هلع، والخالع الشديد الذي يخلع الفؤاد من شدته. فشر ما في المرء جبن خالع وشح هالع، فسمى الجبن خالعا لأنه يخلع الفؤاد عن مكانه لانتفاخ السحر وهو الرئة، كما قال أبو جهل لعتبة ابن ربيعة يوم بدر: انتفخ سحرك. فإذا زال القلب عن موضعه ضاع تدبير العقل، فظهر الفساد على الجوارح، فوضعت الأمور على غير مواضعها. فالشجاعة حرارة القلب وغضبه وقيامه وثباته، فإذا رأته الأعضاء كذلك أعانته، فإن الأعضاء خدم له وجنود، كما أنه إذا ولى ولت سائر جنوده. وأما التهور والجرأة فإقدام سببه قلة المبالاة بل قلة العقل وعدم النظر في العاقبة، بل تقدم النفس في غير موضع الإقدام معرضة البدن للهلاك، معرضة عن ملاحظة العارض، فإما عليها وإما لها. فشتان بين أن يكون المرء شجاعا وأن يكون متهورا وأن يكون جريئا من غير تثبت ومن غير ما شجاعة هنالك، من غير ما نظر في العواقب، وإنما للعارض يعرض، وما هي إلا الهلكة بعد. نسأل الله أن يجنبنا جميع الرذائل وأن يحلينا بالفضائل، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. فالفرق بين الحزم والجبن فرق دقيق. الحازم هو الذي قد جمع عليه همه وإرادته وعقله، ووزن الأمور بعضها ببعض، فأعد لكل منها قرنه. لفظة الحزم تدل على القوة والاجتماع، ومنه حزمة الحطب. فحازم الرأي هو الذي اجتمعت له شؤون رأيه، وعرف منها خير الخيرين وشر الشرين، فأحجم في موضع الإحجام رأيا وعقلا، لا جبنا ولا ضعفا. فالحازم قد يحجم أحيانا في موضع الإحجام فيظن جبنا وليس كذلك، والجبان قد يحجم في غير موطن الإحجام فيظن حزما وليس كذلك. الحازم اجتمعت له شؤون رأيه، فعرف منها خير الخيرين وشر الشرين، فأحجم في موضع الإحجام رأيا وعقلا، لا جبنا ولا ضعفا. وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عاتب القدر. فشتان بين الحازم والجبان، فلا يشتبهن عليك هذا الأمر. الفرق بين الاقتصاد والشح: الاقتصاد خلق محمود يتولد من خلقين، عدل وحكمة. الاقتصاد خلق محمود يتولد من خلقين، من عدل ومن حكمة. فبالعدل يعتدل في المنع والبذل، وبالحكمة يضع كل واحد منهما موضعه الذي يليق به، فيتولد من بينهما الاقتصاد. الاقتصاد خلق يتولد من خلقين شريفين: العدل والحكمة. فبالعدل يعتدل في المنع والبذل، بالعدل يعتدل في المنع والبذل، وبالحكمة يضع كل واحد منهما موضعه الذي يليق به، فيتولد من بينهما الاقتصاد، وهو وسط بين طرفين مذمومين، كما قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فجاء الاقتصاد بين هذين الخلقين المذمومين. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ودائما كل فضيلة هي وسط بين رذيلتين، كل فضيلة وسط بين رذيلتين. وقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وأما الشح، هذا هو الاقتصاد، قد يشتبه، يكون المرء شحيحا وهو يظن نفسه مقتصدا، وليس كذلك، وإنما هو شحيح ممسك، بخيل مقتر. أما الشح فهو خلق مذموم يتولد من سوء الظن وضعف النفس، ويمده وعد الشيطان حتى يصير هلعا. والهلع شدة الحرص على الشيء والشره به، فتولد عنه المنع لبذله والجزع لفقده. المنع لبذله والجزع لفقده، كما قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فالشح خلق ذميم يتولد من سوء الظن وضعف النفس، ويمده وعد الشيطان حتى يصير هلعا. والهلع شدة الحرص على الشيء والشره به، فتولد عنه المنع لبذله والجزع لفقده، كما قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فلا يشتبهن عليك أمر الاقتصاد بأمر الشح. والفرق بين الاحتراز وسوء الظن: الاحتراز يحترز الإنسان من الناس وأن يكون بهم سيئ الظن. الفرق بين الاحتراز وسوء الظن أن المحترز بمنزلة رجل قد خرج بماله ومركوبه مسافرا، فهو يحترز بجهده من كل قاطع للطريق ومن كل مكان يتوقع منه الشر، وكذلك يكون مع التأهب والاستعداد وأخذ الأسباب التي بها ينجو من المكروه. فالمحترز كالمتسلح المتدرع الذي تأهب للقاء عدوه وأعد له عدته، فهمه في تهيئة أسباب النجاة ومحاربة العدو تشغله عن سوء الظن به، وكلما ساء به الظن أخذ في أنواع العدة والتأهب، فهذا احتراز. وأما سوء الظن فهو امتلاء القلب بالظنون السيئة بالناس حتى يطفح على لسانه وجوارحه، فهم معه أبدا في الهمز واللمز والطعن والعيب والبغض، يبغضهم ويبغضونه، ويلعنهم ويلعنونه، ويحذرهم ويحذرون منه. فالأول المحترز يخالطهم ويحترز منهم، والثاني يتجنبهم ويلحقه أذاهم. المحترز داخل فيهم بالنصيحة والإحسان مع الاحتراز، وسيء الظن خارج من الناس مع الغش والدغل والبغض. فشتان بين الاحتراز من الناس وسوء الظن بالناس، فميز بين هذا وهذا تسلم وتغنم. وأما الفرق بين الفراسة والظن، فالظن يخطئ ويصيب، وهو يكون مع ظلمة القلب ونوره وطهارة الفؤاد ونجاسته. ولهذا أمر تعالى باجتناب كثير من الظن وأخبر أن بعضه إثم. الفراسة هي المهارة في تعرف بواطن الأمور من ظواهرها. الظن يخطئ ويصيب، ويكون من الصالح ومن الطالح، ومن القلب الطاهر ومن القلب النجس. وأما الفراسة فأثنى على أهلها ومدحهم ربنا جل وعلا، مدح الله رب العالمين أهل الفراسة، وأمر الله رب العالمين باجتناب كثير من الظن، وذكر أن بعضه إثم، فشتان ما بين الفراسة والظن. الفراسة مدحها الله رب العالمين، قال تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: أي للمتفرسين. وقال تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم. وقال تعالى: لو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فالفراسة الصادقة لقلب قد تطهر وتصفى وتنزه من الأدناس وقرب من الله رب العالمين، فهو ينظر بنور الله الذي جعله في قلبه. وفي الترمذي وغيره، وهو حديث ضعيف، من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. هذا ضعيف. وهذه الفراسة نشأت له من قربه من الله، فإن القلب إذا قرب من الله انقطعت عنه معارضات السوء المانعة من معرفة الحق وإدراكه، وكان تلقيه من مشكات قريبة من الله بحسب قربه من الله، وأضاء له النور بقدر قربه، فرأى في ذلك النور ما لم يره البعيد والمحجوب، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: ما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. فأخبر سبحانه أن تقرب عبده منه يفيده محبته له، فإذا أحبه ربه قرب من سمعه وبصره ويده ورجله، فسمع به وأبصر به وبطش به ومشى به، فصار قلبه كالمرآة الصافية تبدو فيها صورة الحقائق على ما هي عليه، فلا تكاد تخطئ له فراسة. فإن العبد إذا أبصر بالله أبصر الأمر على ما هو عليه، فإذا سمع بالله سمعه على ما هو عليه. وليس هذا من علم الغيب، بل علام الغيوب، قذف الحق في قلب قريب مستبشر بنوره، غير مشغول بنقوش الأباطيل والخيالات والوساوس التي تمنعه من حصول صور الحقائق فيه. وإذا غلب على القلب النور فاض على الأركان، وبادر من القلب إلى العين، فكشف بعين بصره بحسب ذلك النور. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أصحابه في الصلاة وهم خلفه كما يراهم أمامه صلى الله عليه وسلم، ورأى بيت المقدس عيانا وهو بمكة، ورأى قصور الشام وأبواب صنعاء ومدائن كسرى وهو بالمدينة يحفر الخندق، ورأى أمراءه بمؤتة وقد أصيبوا وهو بالمدينة صلى الله عليه وسلم، ورأى النجاشي بالحبشة لما مات وهو بالمدينة فخرج إلى المصلى فصلى عليه صلى الله عليه وسلم، ورأى عمر سارية بنهاوند من أرض فارس هو وعساكر المسلمين وهم يقاتلون عدوهم، فناداه: يا سارية الجبل الجبل. ودخل عليه نفر فيهم الأشتر النخعي، فصعد فيه البصر وصوبه، وقال: أيهم هذا؟ قالوا: مالك بن الحارث. فقال: ما له؟ قاتله الله، إني لأرى للمسلمين منه يوما عصيبا. وقد وقع ذلك في أيام مقتل عثمان رضي الله عنه وفتنة يوم الجمل، وكان الأشتر أكبر أسباب نشوب الحرب بين عائشة رضوان الله عليها وعلي رضي الله عنه بعد أن كادت الفتنة تنطفئ لولا أن أيقظها الأشتر في الليلة نفسها التي تأجل فيها البحث حول قتلة عثمان لليوم التالي بسبب هبوط الليل. فنظر إليه فقال: ما له قاتله الله، إني لأرى للمسلمين منه يوما عصيبا، رضي الله عنه. وكان شاه الكرماني جيد الفراسة لا تخطئ فراسته، وكان يقول: من غض بصره عن المحارم وأمسك نفسه عن الشهوات وعمر باطنه بدوام المراقبة وظاهره باتباع السنة وتعود أكل الحلال لم تخطئ له فراسة. وهذه الفراسة فيها قدر مكتسب يتعلم. ذكر ابن أبي حاتم في كتاب آداب الشافعي ومناقبه بسنده عن الحميدي قال: قال الشافعي: خرجت إلى اليمن في طلب كتب الفراسة حتى كتبتها وجمعتها إلى اليمن ليكتب كتب الفراسة ويجمعها. وذكر فيه أيضا، أي في هذا الكتاب، باب ما ذكر من فراسة الشافعي وفطنته رحمه الله، وساق بإسناده عن الحميدي، ساق أبو حاتم في كتابه عن آداب الشافعي ومناقبه بإسناده عن الحميدي قال: قال محمد بن إدريس الشافعي: خرجت إلى اليمن في طلب كتب الفراسة حتى كتبتها وجمعتها، ثم لما حان انصرافي مررت على رجل في طريقي وهو محتب بفناء داره، أزرق العينين ناتئ الجبين سناط هيئته، أزرق العينين ناتئ الجبين سناط، أي كوسج. لم نفهم الأولى ولم نفهم الثانية. هو الذي لا لحية له أصلا، السناط والكوسج من لا لحية له أصلا، أزرق العينين ناتئ الجبين لا لحية له أصلا. فقلت: هل من منزل؟ فقال: نعم. قال الشافعي: وهذا النعت، هذا الوصف لهذا الرجل، أخبث ما يكون في الفراسة. هذا ما تعلمه من تلك الكتب. فقال الشافعي: هل من منزل؟ قال: نعم. فأنزلني فرأيت أكرم رجل بعث إلي بعشاء وطيب وعلف لدابتي وفراش ولحاف، فلم ينطبق حاله على الوصف ولا وصفه على حاله. قال الشافعي: فجعلت أتقلب الليل أجمع، ما أصنع بهذه الكتب، إذ رأيت هذا النعت في هذا الرجل فرأيت أكرم رجل، فقلت: أرمي بهذه الكتب، وقد ضاعت الرحلة. قال: فلما أصبحت قلت للغلام: أسرج، فأسرج، فركبت ومررت عليه، وقلت له: إذا قدمت مكة ومررت بذي طوى، وهو واد بقرب مكة على نحو فرسخ ويعرف في وقتنا هذا بالزاهر في طريق التنعيم. قال له الشافعي وقد ركب منصرفا عائدا: إذا قدمت مكة ومررت بذي طوى فسل عن منزل محمد بن إدريس الشافعي. فقال للرجل: أمولا لأبيك أنا؟ قلت: لا. قال: فهل لك عندي نعمة؟ قلت: لا. فقال: أين ما تكلفت لك البارحة؟ قلت: وما هو؟ قال: اشتريت لك طعاما بدرهمين، وإداما بكذا، وعطرا بثلاثة دراهم، وعلفا لدابتك بدرهمين، وكراء الفراش واللحاف درهمان. قال: قلت يا غلام أعطه، فهل بقي من شيء؟ قال: نعم، كراء المنزل، أي أجرة الكراء، أي الأجرة، كراء المنزل، فإني وسعت عليك وضيقت على نفسي وعيالي. قال الشافعي: فغبطت نفسي بتلك الكتب. فقلت له بعد ذلك، بعد أن وفاه ما طلب، هل بقي من شيء؟ قال: امضي، أخزاك الله، فما رأيت قط شرا منك. هذا عثمان رضي الله عنه، دخل عليه رجل وقد رأى امرأة في الطريق فتأمل محاسنها، فقال له عثمان: أيدخل علي أحدكم وأثر الزنا ظاهر في عيني؟ فقال: أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ولكن تبصرة وبرهان وفراسة صادقة. فهذا شأن الفراسة، وهو نور يقذفه الله في القلب فيخطر له الشيء فيكون كما خطر له، وينفذ إلى العين فترى ما لا تراه غيرها. الفراسة شيء، والظن شيء آخر، فلا تتبعن الناس بسوء الظن بدعوى الفراسة، فإنما يعطاها من كان صديقا آكلا للحلال مقبلا على رب. وذلك شيء فقده فيك لا يضرك، فعسى الله رب العالمين أن يجعلني وإياك من المتوسمين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.